بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فقد انتهينا في الدروس الماضية من الحديث عن الإيمان وتعريفه عند أهل السنة والجماعة، وأنه عندهم قول وعمل، وبيان المقصود من ذلك. كما بينا أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يتفاضل فيه أهله، فليس أهل الإيمان كلهم سواء، بل يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا عظيما. ثم ذكرنا مسألة استثناء الإيمان، وهي قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. وبينا أن القول الصحيح في مسألة الاستثناء في الإيمان أنه إن كان يقصد الإنسان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله أنه يشك في إيمانه، فهذا لا يجوز ولا يصح أبدا. وإن كان يقصد أنه يقصد أنه ليس من المؤمنين الذين هم في الدرجة العالية من الإيمان، فإنه لا بأس بذلك. وكذلك من قال أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من سوء العقل، وأنه لا يعلم كيف سيكون حاله عند الموت، فهذا جائز إن شاء الله. ثم تكلمنا عن الإيمان والإسلام والإسلام، وبينا معنى الإيمان والإسلام أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي التفريق بينهما. فإذا ذكر الإيمان والإسلام معا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال القلبية الباطنة. أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فإنه يفصل به الدين كله. وبينا أن مرتبة الإحسان أعلى من مرتبة الإيمان والإسلام، وأن كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وكذلك كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. اليوم نتكلم عن الإيمان، عن تعريف الإيمان باعتبار أركانه. يعني الأول كنا نتكلم عن الإيمان باعتبار حقيقته وماهيته، يعني هو إيه؟ تصديق فقط ولا معه عمل ولا قول؟ هذا إيه؟ تعريف بالماهية. اليوم نتكلم عن الإيمان، عن تعريف الإيمان من حيث مما يتكون الإيمان، الأشياء التي تدخل في معنى الإيمان. زي ما عرف الإنسان بأنه مخلوق له رأس وجلد وأطراف، إنما تكلمت عن الأشياء التي يتكون منها. لكن لما نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف بالماهية. ما ماهية هذا المخلوق؟ ما الذي يميزه عن غيره من الحيوانات؟ أنه حيوان ينطق. وليس لك هذا حيوان ظاهر لأنه يضحك وغيره لا يضحك، وليس لك حيوان مفكر لأن غيره لا يفكر. أيوه، هنا التعريف حيوان ناطق مثلا، ده تعريف بالماهية وما يفرق به بينه وبين غيره. لكن لما نقول أركان أو أجزاء يتكون منها، فنقول الإنسان له رأس وجسم وذراعان وأسنان وهكذا. فاليوم نتكلم عن الإيمان باعتبار أركانه، وهو المبحث الثالث صفحة 153. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. كما يقول: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره وحبه وبره من الله تعالى. ويقول: هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المستقر في عرب التحرر. حين جاءه جبريل على صورة الرجل وسأله عن الإيمان والإسلام والإسلام، وبين له أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبالتالي فإن حديث جبريل هذا هو العمدة وهو الأصل الذي نعتمد عليه في تدريس العقيدة. بدأ بعض كتب الأشاعرة تعرف العقيدة أو تقسم العقيدة إلى إلهيات ونبوات وسمعيات. كل كويس العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلهيات ونبوات وسمعيات. طبعا هذا كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لما ندرس العقيدة بالمنهج الذي بيّنه جبريل للأمة لما جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لما صرف جبريل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو الدين. فهنا عاوزين نعرف ايه هو الدين، نعرفه من خلال حديث جبريل مش من خلال تقسيمات الآخر. إلهيات ونبوات وسمعيات، طب فين القضاء والقدر؟ مش مذكور هنا. ممكن هما دخلوا في الإلهيات بطريقة أو بأخرى، لأن القدر من الله عز وجل صحيح، لكن الأفضل أن نفصل. ليه؟ لأنه جبريل فصل وبين أن الإيمان أن تؤمن بالله، وقد ذكرنا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويقتضي أيضا معرفة معاني الإيمان والإسلام والإحسان، وكيف نفرق بين المؤمن والكافر وبين الجزء اللي بنشرح فيه الآن. ده كله يدخل في الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالملائكة سبع وله في الدروس القادمة إن شاء الله، ثم الإيمان بالكتب ثم الرسل واليوم الآخر والقدر. فهذا هو التقسيم الأصح لموضوعات العقيدة. وكما قلنا هذه هي أمور الدين وأصول الدين، يعني أصول مثلا ما هي أصول الدين؟ تقول هذه الأشياء. ولذلك كلية درس العقيدة تسمى أصول الدين، تدريب لها عن الشريعة وعن كلية اللغة العربية مثلا. وإن كان الآن انفصلت عن أصول الدين بعض كليات الدعوة لأنها كانت جزءا منها. الشاهد أن هذه هي أصول الدين التي علمها جبريل عليه السلام للأمة. طبعا في هذا المجال يحاول الشارح رحمه الله تعالى أنه يبين الفرق بين قضايا الأصول عندنا وعند مخالفينا. فذكر ثلاث طوائف، يعني إذا كانت هذه هي أصولنا نحن في الأصول الستة، هو أحيانا الشارع يقول أصول خمسة، كما قلنا المرة الماضية يقول الأصول الخمسة هي ستة، لكن لعله يقصد أن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب أصل واحد لأنهما متقاربان. فهذه هي أصولنا، وأما أصول المخالفين فقد ذكر منها أصول الفلاسفة وأصول المعتزلة وأصول الرافضة اللي هم الشيعة. يقول: أما أعداؤهم أي أعداء الرسل ومن ترك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإبدالها، يعني في جحد هذه الأصول الستة، منهم من يجحدها بالكلية تقريبا ومنهم من يخالف في بعضها دون بعض. وأعظم الناس لها إنكار من الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة، يعني أن كل ما في رب موجود زي مثلا قول الجهمية فيه بكلمة ما هو، هل له صفات؟ لا ملوش صفات، هل له أسماء؟ ينكر كل شيء. فإذا حقيقة قولهم كما قال بعض السلف أنهم يريدون أن يقولوا أنه ليس هناك إله، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله وليس له أي صفة، فهو والعدم سواء. فهذا كلام الفلاسفة وهو قول غلاة الجهمية أيضا. فلا يعلم بالسياسة بأعيانها ولا ينفع عندهم بقدرته ومشيئته. ما لا يعلم بالسياسة بأعيانها يعني لا يعلم تفاصيل الأمور ولا يعلم ماذا سيحدث من التفاصيل، حتى كما قلنا أن القدرية الأوائل اللي كانوا في أواخر عصر الصحابة كانوا يزعمون أن الأمر أنف كما قال التابعيان لعبد الله بن عمر ان تركنا رجالا في البصره يقولون انه لا قدر وان الامر رؤوف ونفع المستعان. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعرف الامر يعرف ساعه الناس اجمع المستعان يعرفه ساعه ان يحدث وقبل ذلك لا يعرف. وطبعا ده كله مبني على قول الفلاسفه الذين يقولون ان الله عز وجل خلق الكون ثم تركه ولا شان له به. ده كلام ارسطو. هذا المنهج الارسطي يقول ان ربنا خلق وترك خلق وترك. يعني هو معتقد ان في اله بس يقول لك الاله ده خلق وترك. فده الدنيا كلها كده حاط لها القوانين تمشي لوحديها كده تتمشي نفسها ممكن تقول القصور الذاتي مثلا. طبعا ده كلام باطل. فقالوا ولا يفعل الاله من عندهم بقدرته ومشيئته. لانه عنده ما فيش له قدره ولا مشيئه فعل مره واحده وانتهى الامر. واما كتبه عندهم فانهم لا يصفونه بالكلام بالفلسفه. اذا قلت الله يتكلم يقول لك لا الله لا يتكلم. فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقران عندهم قيد صار من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر. العقل الفعال هو مصطلح عند الفلاسفه واول من قال به ارسطو. وفي يعني كلامه ما تفهمش ما هو المقصود بالعقل الفعال. يقول هو الذي يجرد المعاني والصور الكليه عن لوائحها التشكيليه. يعني ايش مثلا تتخيل انت مثلا في ذهنك شيء معين غير مرتبط بالواقع. وده بالنسبه لنا احنا صعب يعني تتصور الهزيمه او النصر او الحلاوه او المراره. فالاصل ان هذه الاشياء لا تقوم الا بذكريات موجوده. هو عايز ان في عقل فعال يمكن ان يدرك الاشياء دي ويفصلها عن لوائحها التاسيسيه اللي هي مرتبطه بها. يعني اشياء ذهنيه احنا ما نتخيلش انها تكون منفصله عن الاشياء الماديه. هو بيقول العقل الفعال كان عنده ادراك هذه الاشياء. طب مين هو العقل الفعال؟ هو لم يوضح. لكن اغلب الفلاسفه اللي يسموهم بالفلاسفه الاسلاميين زي ابن سينا والفراغ وغيرهما يعتقدون ان العقل الفعال هو الله. والاخام هو ارسطو يقصد الله يقصد العقل لانه ايه؟ بيقول ان كل شيء بينتهي الى شيء قدره زي قانون العله والمعلومه. مثلا انت كيف جئت؟ والله جئت من ابويك. طب وابوك وامك جم من مين؟ من ابويهما. وهكذا لغايه ما ننتهي الى اول شيء. طب اول واحد حصل ازاي؟ يقول لك جاء به العقل الفعال. فينسبون الى هذا العقل الفعال ان كل المخلوقات انبثقت منه. لكن هم لا يقولون انه خلق حتى الخلق ما يقولوش ان العقل الفعال خلق كما نقول نحن ان الله خلق. يقول لك لا ده هو فاض الخلق منه. وبالتالي يسموها نظريه الفيض. نظريه الفيض وبعضهم يسموها الفيض الالهي. يقول لك ليه؟ ان الله او ان هذا العقل الفعال فاض منه اشياء مع بقاء ذاته كما هي. يعني انه اذا قلنا ان العقل الفعال هو الله كما يتصوره الفلاسفه الاسلاميون فان الله بدعمهم سواء كنا في مساله الخلق خلق الخلق او انزل القران او ارسل الرسل او اي شيء فعله سبحانه وتعالى انما فعله عن طريق الخير. يعني سوف تكون كل ايه؟ عندك مثلا اناء مليان بالماء ثم فاض منه الماء عن جوانبه واصل الاناء ذاك كما هو او كان لم يتخيله. ففاض من الله فيض. طبعا ما نعرفش نفكر ازاي الفيض ده كلام فلسفي. هذا الفيض مره ينتج عنه المخلوقات ومره ينتج عنه كلامه عن الانبياء ومره ينتج عنه القران وهكذا. يعني هم الخلاصه ان الفلاسفه الذين يسمونهم بالحكماء او الفلاسفه الاسلاميين كما يسمون في بعض الكتب ابن سينا والفارابي وغيرهما بيحاولوا يوفقوا بين فلسفه ارسطو وبين القضايا الشرعيه بتاعتهم. طب ازاي نطبق كلمه العقل الفعال علينا احنا كمسلمين؟ يقول لك علينا ارسطو يقصد بالعقل الفعال الله سبحانه وتعالى. ويقصد بالفرض ان كل شيء انبثق من الله سبحانه وتعالى، فرض منه المخلوقات والكون والناس والقران وكل شيء، ومع ذلك يقول لك ان هذه الاشياء فرض عنه سبحانه وتعالى وهو باق كما هو. يعني نحن نقول البعض وجل لا يتغير، لكن هم يقصدون بانه باق كما هو لا يتغير، لا يقصد باق كما هو يعني انه ما فيش اي صفات يمكن ان يقوم بها في ارادته ومشيئته، يعني لا تكلم ولا يتكلم، لا يرضى لا يسخط لا يرضى، كل ذلك هم يظنون ان هو ايه نوع منافي لبقائه كما هو اللي هو يسموه كل الحوادث، ولكن الحل في الحوادث به وبينه كل هذه الصفات. طبعا لا شك في مناقضه هذه الاصول لاصول اهل السنه والجماعه. الاصول الثانيه بصفه عامه يقول اما لاهل اليوم الاخر فهم اشد الناس تكذيبا به وانكارا له، وعندهم ان هذا العالم لا يخلق ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ولا يبعثون الى جنه المنار. لغايه هنا ممكن تبدا كلام الفلاسفه اليونانيين زي ما اصلا ما عندهمش الايمان بالانبياء زي ما عندهم، وبالتالي ما فيش عندهم هذا العالم هو اخر شيء، يعني احنا عايشين كده ما فيش ايه؟ ما فيش يوم اخر. لان الايمان باليوم الاخر مبني على الايمان بالغيب. ربنا يقول ايه الذين يؤمنون بالغيب. فدول ما عندهمش كلمه الغيب. والمهمه الفقه التي يتكلمون عنها اللي هي ما وراء الماده، ما وراء العالم، انما هي اشياء يتخيلونها هم. ولا يمكن للخيال البشري أن يصل إلى ما جاء به الوحي من العلم الإلهي، فلذلك شيء طبيعي أن هم ينكروا مسألة الإيمان باليوم الآخر. طب المشكلة بقى في الفلاسفة بتوع نحن اللي احنا بنسميهم فلاسفة مسلمين أو إسلاميين، إزاي يوفق بين فكرة اليوم الآخر اللي موجودة عندنا وبين كلام أرسطو وغيره، كأنه مفيش حاجة أكثر من العالم اللي احنا عايشين فيه، مفيش عالم آخر ولا يوم آخر ولا شيء، وأن الموت هو الفلك. وانتهى الأمر قال وفقوا أن يقولوا كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتسهيل العوام. هذا بس مجرد مثل كده يعني بيقول للعوام إنه فيه يوم آخر وفيه عذاب وفيه جنة وفيه نار، فبس حاجة كده إيه عشان العوام يهتموا ويطيعوا ربنا ويتقوا الله وبس. لكن فيه جنة وفيه نار حقيقة لا مفيش. ده أخير معنى كلام هؤلاء الفلاسفة، ولا شك أن ذلك أيضا كفر بالله، لا شك أنه كفر، لكن العلماء كفروا غالب هؤلاء الفلاسفة والله أعلم. فإذا هذه الطائفة المسمون بالفلاسفة أو الحكماء يخلطون ما بين فلسفة اليونان أو يريدون أن يوفقوا بينها وبين العقيدة الإسلامية، فيجعل الحالة للمجاز في العقيدة عقيدة مجاز، ده بس أمثلة مضروبة. يعني حاجة زي ما القرص كلها في الجنة والنار وهم يصطرخون فيها والعذاب وكل ده ايه على كده، بس عشان العوام نقرر لهم الامور، لكن مفيش حقيقة شيء منها. فهذا ايمان هذه الطائفة الثالثة عن الحقيقة، وهذه هي اصول الدين الخمس. طيب اصول المعتزلة، اذا كانت الاصول الستة عندنا او الاصول الخمسة هي الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر، فان المعتزلة طبعا كلامنا عن المعتزلة من قبل وقلنا لهم فرقة كلامية نشأت في عصر التابعين، وإن هم كانوا من منهجهم تقديم العقل على النقل، ويرون أن الأساس هو الأمور العقلية، وإنه أي دليل نقلي أي من القرآن والسنة إذا خالف العقل فإنه يؤول لكي يوافق العقل. ولذلك قلنا ان في ناس كانوا يستخدموا المعتزله الجدد الذين يعيشون في عصرنا بعقليه المعتزله، وما اكثرهم في هذه الايام. اما ان يسموا مفكرين اسلاميين يعتبرون هذا المنهج، كان احمد امين من هذا المنطلق والدكتور محمد عماره، وان كان يعني الحمد لله في الايام الاخيره تعالى شويه، لكن منهجه ممكن يكون قريب جدا من منهج المعتزله، وممكن تقول جمال الفن الذي حال في الفترة الماضية وهكذا. لا الشيخ عبد القادر لم يقل منهم، لكن كان متاثر ببعض ارائهم. هي مدرسه العقليه مدرسه محمد عبد، مدرسه الشيخ محمد عبد. وتلميذه رشيد، تلميذه رشيد كان احسن حالا منه الحقيقه، تخلص من بعض الامور التي وقع فيها الشيخ، لكن التفت المدرسه. كان من اكثر يعني الرواد عامه الشيخ المراغي الشيخ ازهر والشيخ محمود الشتوت، ولما قلت كان كابتن محمد عبده، كان الشيخ محمد عبده، محمد عبده تاثر به، لكن ما كانش ليه كثير في المسائل العقليه دي. الافغاني كان فارق اكثر كلامه في الثوره والامور الاجتماعيه والظلم وكان كده، لكن التفكير العقلي اللي هو محاوله لاي اعماق النصوص لكي توافق ما يظنه الواقع وعشان الغربيين ما يقولوش علينا ان احنا متخلفين، فكان يمكن احاديث صحيحه او يؤول ايات صريحه. كان يقول الطير الابابيل دي لا، ما فيش حاجه اسمها طير ابابيل، ده هو مرض الجزائري انتشر فيه وسمي ابابيل، لا تسمي طير ابابيل، لا في طير ولا تركب بيمسك حجاره صغيره في رجليه والقارب وهذا، لا انا ما فيش حاجه كله. وسمع على ضربه كما قلنا الكثيرون. الشيخ محمد القادر رحمه الله ما تحسش ان ايه ان معاهم 100%، لكن برضه منهج السلف 100%. كتاب عقيده المسلم بتاعه يعني كما يعني احسن تعبير ليه كما قال الشيخ القرضاوي انه كتبه بمنهج السلفي او على منهج السلفي، ولكن بنفس الاشعري، بنفس الاشعري في بعض الحالات اشعري، لكن كانت في بعض المواقف سبحان الله كلامه حلو جدا في مساله دخول العرب في مسمى الايمان. يعني انوار وقت عمل حلقه قناه الحافظ، قلت للناس اللي بيقولوا لنا انتوا بتقولوا ان دخول العرب في مسمى الايمان ده جاءنا من الوهابيه وجاءنا من السعوديه، ان كاتبنا اخواننا في الازهر اللي هم للاسف اقرب الى الارجاء. عندهم ان الواحد اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولا صلى ولا صام ولا عمل حاجه ابدا يبقى ناجي. فانا لم يعني لم احب او لم اشك في تلك الحلقه ان اتي بقول الشيخ الاسلام ابن تيميه ولا قول السعوديين، فجئت كلام الشيخ الغزالي في كتاب عقيده المسلم، كلام احسن ما يكون من اروع ما يكون في مساله دخول العرب في مسمى الايمان، واسلوب سهل بسيط. وكذلك مسائل الصفاء لا يؤول الصفاء، قريب جدا من كلام السلف لكن عنده انا بسيط. فهو كان يعني رحمه الله اقرب الى منهج السلف، لكن لم يتخلص تماما من المنهج الاشعري. طبعا ده كنت في اوائل حياته، في اخر حياته شويه طبعا ايه قاعد يشتم على السلفيين ويشد عليهم شويه، لكن احنا ايه بنحتمل منه هذا انه كان قصده فيما يظن يعني بالاصلاح وانه هؤلاء الشباب كان يكون كان 30 سنه مش ثانيه، كان بيظن ان هم ايه ان هم متشددين مستفيدين وشيء من هذا الخبيث. على كل حال هذه امور ربما ايه يكون لشرح على وقت اخر، لكن الان نتكلم عن اصول المعتزله. وقد سموا بالمعتزله لان واصل بن عطاء وهو اول من تكلم في مذهبهم ذهب الى شيخه ابي الحسن الاشعري وساله عن الحكم المرتكب الكبير، وقال له ان اناسا يقولون ان مرتكب الكبيره كافر كما هو شان الخوارج، وان اناسا يعتبرونه مؤمنا. وقبل ان يجيب الحسن البصري، انا قلت البصري مش الاشعري، الحسن البصري ليس الاشعري، الحسن البصري رحمه الله، فقبل ان يجيبه الحسن البصري اجابه، وقال انا رايي انه هو لا مؤمن ولا كافر، اللي هو بيسموها منزله من منزلتين، منزله من منزلتين. فلسوء ادبه مع شيخ قال له اعتزلنا واصل، يعني اعتزلنا يا واصل، فاعتزله واصل الى اسطوانه في المنزل قعد فيها البحر واتلموا حوالي كم واحد، واعتزلوا مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزله. فهنا يذكر الشيخ الاصول الخمسه لمذهب الاعتزال، ولا يسمى معتزلية إلا من توفرت فيها هذه الشروط الخمسة. أولا قال إنهم تكلموا في التوحيد فنهوا عن الله كل صفة، يعني هم الأصول الخمسة عندهم إيه؟ التوحيد والعدل والمنزله بدل بين المنزلتين، والضعف الضعيف والفرد الضعيف، والامر معروف على المنكر. فاما التوحيد فنفوا عن الله كل صفه، لانهم حاصلون المعتزله يثبتون الاسماء الحسنى ولكنهم يلفون الصفات. يعني تقول هل الله قدير؟ نعم الله قدير، الله حكيم. طب هل له قدره؟ يقول لك لا. طب له حكمه؟ يقول لك لا. فاثبتوا الاسماء ونفوا الصفات، هذا من توحيدهم. واما الامر الثاني فهو العبد، وهو المقصود بمساله القدر. هم طبعا عندهم ان كلام ربنا عز وجل لا يظلم احدا، فازاي يقدر علينا الشر ويحاسبنا به ويحاسبنا عليه؟ يبقى اذا يثبت عن ذلك ان الله عز وجل لا يقدر الشر ابدا. اللي كفر تكفر بإرادة الواحد مش بإرادة ربنا. طبعا هذا كلام باطل، لان تكلمنا قبل ذلك ونتكلم في باب القدر، ونثبت ان شاء الله تعالى ان القدر كله من الله، سواء كان من الخير او الشر، الايمان الكفر. ويتكلم الله عز وجل لا يرضى الشر ولا يحبه، دي حاجه ثانيه. يعني كل ما يرضاش غير ان هو يخلقه ويجده. لانه كما قلنا، ان قلنا كما يقول المعتزله ان الله عز وجل لا يقدر الشر، اذا هناك اشياء تقع في ملك الله رغما عنه، هو مش لا يريدها لكنها وقعت. يبقى الاحسن تقول انها وقعت بارادته وتقديره سبحانه وتعالى، ولا تتوقع رغم عنه وخبر عنه. نعم. فهذا هو ايه الامر الثاني، هو ايه مساله العرض. اما المنزله بين المنزلتين فكما قلنا هم يقولون ان مرتكب الكبيره في منزله بين المنزلتين، فله مسلم او له مؤمن وله كافر. ومع ذلك فالاشكال عندهم سياتي في مساله انفاذ الوعيد، وهي ان الله عز وجل لا يمكن ان يعفو عن اصحاب الكبائر بل يعذبهم، وانهم مخلدون في النار. فهو وافق الخوارج في ان اهل الكبائر مخلدون في النار، وان اختلفوا معهم في التسميه. طب احنا ايه اللي اتخذناه لما انت في النهايه والعياذ بالله ان الفتى الكبير ده مخلد في النار؟ ما لم نستفد شيئا. يعني اخذ هذا اللي ارتكب الكبيره ان سميته فاسقا، يعني بعض كتب المعتزله تسميه فاسقا، ويقصدون بالفاسق انه ليس بمؤمن ولا كافر. فاذا تسال انت كويس، هو الحمد لله لا يكفرون، وفي الاخر ايه؟ يحكمون عليك انه مخلد في النار. تماما كقول الاباضيه، الاباضيه كما رايناهم في سلطنه عمان، يقول لك ان مخالفين كفار نعمه، كفار نعمة فقط وليسوا كفار ملة. فاحنا قلنا كويس، ما دام بيقولوا كفار نعمة وليسوا كفار ملة، يعني لم يخرجوا من الملة، ده كويس. لكن فوجئنا ان ولدك ومع ذلك هم مخلدون في النار. طب احنا استفدنا ايه؟ بدل ان احنا مخلدين في النار يبقى انت لم تفعل شيء. لا، انت لو قلت انهم كفار وغير مخلدين في النار يبقى احسن. مثلا لو فرض الواحد سماهم كفار وقال انهم غير مخلدين يكون اسهل وايسر. لزمان كنا في السجن سنه 81 83، وكان في عبر خاص بالجماعه بتوع التكفير التروريست، وكانت الاداره في السجن كانت توسع لهم طول النهار فسح واكل وشرب ويسمحوا لهم بزيارات كثير، واحنا كانوا يضيقوا علينا جدا، الزيارات قليله جدا والاكل قليل. فذهب احد الاخوه المسؤولين الى مامور السجن وقال فلان بن، يعني احنا مش عايزين نضيق على حد من المساجين الاسلاميين، لكن ياخذوا بتوع التكفير دول كفروهم، ولو احنا ما كفركمش على الاقل عملنا زيهم، يعني سوينا لهم في الفتح والاكل وبتاع، ليه تظلمونا وتستحوا لهم هم طول النهار واحنا؟ طبعا فانت كانوا بيعتبرونا احنا بتوع ايه؟ الجهاد والقتال. فشوف يا شيخ فلان، قال لي هم بيكفروني ايوه لكن ما بيقتلونيش، وانت ما بتكفرنيش لكن بتقتلني، يبقى هو احسن عندي منه، اقرب منه. يبقى انا ايه اللي هيضر اللي كفرني؟ ما يقول علينا كافر 60 كافر. لانه فعلا رد ان جماعه التكفير مش عندهم بقى جهاد ولا قتال، ورشد حتى شاعر شكري مصطفى قال له طب يعني اخذ اليهود دخلوا مصر طب انتوا حتى ما تقاتلوش على فعلا ما تقاتلش قال احنا نستخبى في الكهوف والجبال لغايه ما ينتهي لغايه ما الكفار يبنوا بعض. فهو اعلمه عشان قتل الذهب. فهو قال لو جاءت معركه بين اليهود وبين المصريين دول كفار ولا كفار؟ احنا ماذا بهم؟ المصريين كلهم كفار هم مش موجودين في حكومه بس يعني حتى لو كان عن الحاكم ولا الرئيس لا الشعب كله كافر ما دام لم ينضم الى جماعته. فخلى الكفار يفني بعضهم بعضا. واحد استخف في الكهوف والجيران لغايه تخلص المعركه. نطلع احنا هنلاقي شويه ناس حلول طبعا مهزومين ومخدودين وتعبانين حتى اللي انتصروا هيبقوا تعبانين احنا هنخلص عليهم على البقيه الغربيه. مثلا نخلص عليهم بايه؟ بالسلاح قال مفيش حتى قتال بالدبابات ده بدعة حرام ولا بالطيارات ولا المدافع القتال لازم يكون بالسيف فقط السيوف والخيول اللي كانت زمان وغير كده يبقى ما ينفعش. طبعا الحمد لله يعني هم جاءوا ذكروا كسر بس من باب يعني الترويح وان احنا نخفف من جفاف الماده العلميه. فيقول هم المعتزله ان النقطه الثالثه هي مساله انفاذ الوعي وان الله عز وجل لا يجوز ان يخلف وعيه. يعني لو توعد مثلا شارب الخمر بشيء يبقى لازم يصيبه. توعد الزاني بشيء من العذاب دوت ما فيش حاجه ما تحت المشيئه وربنا ممكن يغفر لاحد لا ما فيش عنده مغفره ولا شيء ولكن ازاي ربنا يخلف وعيده؟ طبعا اهل السنه يقولون ان الله لا يخلف وعده ولكن يمكن ان يخلف وعيده وده ما يعتبرش اخلاف وعد انما يعتبر ايه؟ من باب العقد. يعني هو توعد انسانا مثلا بالتعذيب الشديد والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم وعفو غفور فلا باس ان يتوعد ثم يعفو سبحانه وتعالى. فده مش معناه ان تراجع في كلامه لا معناه انه عفى سبحانه وتعالى. اذا كان الشاعر العربي يقول واني ان وعدته او اوعدته لمنجز اعادي ومخلف موعد لمنجز اعادي ومخلف موعد. يعني الحاله الوعد اللي وعدت به ده لازم انجزه لكن الإعادة اللي هو الوعيد اللي هو اللي هو فيها الضرب أو التعذيب أو كذا لا أنا سأخلف من باب البر والإحسان. فالمولى عز وجل أولى بذلك. ثم الأمر المعروف نعم نحن قلنا منزلة من المنزلتين اللي هم بيتكلموا عن مرتكب الكبيرة ويقولون إنه إن الخوارج يقولون إنه كافر ارتكب الكبيرة مثلا زنا أو سرق وأهل السنة يقولون أنه مؤمن ولكن مؤمن ناقص الإيمان فقط وغلاة المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان. فهو عمال نواصل مع بعض ده جاب حاجة وسط كده من وجهة نظر يعني وسط عشان إيه مش كل اللي يكون وسطية له الكلام اللي هي كلام هو الإسلام الوسطي لا حد كل الوسطية غلط الوسطية مش إنك تلم من هنا ومن هنا وتيجي في النص لا النص مش كل الاحوال يكون نص. فهو خد الوسط من وجهه نظره وهو انه اذا كان هناك من يكفر مرتكب الكبيره وهنا من يقول انه مؤمن فانا اقول انه لا مؤمن ولا كافر في منزله بين منزلتين. يعني لكن كلمه منزله من منزلتين ما طلعتش منها عشان لا ننسى او شيء هو لم يقل انه في منزله بين منزلتين وانما قال هو لا مؤمن ولا كافر. لكن المفهوم كيف لا مؤمن ولا كافر يعني في منزله بين الايمان والكفر ومع ذلك كما قلنا هو يقول بخلوده في النار. فهل معنى المنزله بين المنزلتين ان المرتكب الكبيره ليس بمؤمن او يعني ممكن يعني تعبير اخر انه خرج من الايمان ولكنه لم يدخل الكفر. المرتكب الكبيره خرج من الايمان ولكنه لم يدخل الكفر فقع كده في النص بين الايمان وبين الكفر. ده ايه منهج المعتزله في مرتكب الكبيره. اخر شيء هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطبعا احنا كلنا نعرف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده اصل من اصول الدين لكن هم يفهمونه على غير ما يفهمه اهل السنه والجماعه اذ ضمنوه جواز الخروج على الأئمة إلى القتال. والمقصود من هذا الأمر أن الخروج على الأئمة ولو خالفت بشيء يسير، يعني ولو حتى أشياء خفيفة، يعني هم عندهم مثلا يعني أنا كنت حاضر تاريخهم، وهل لفظوا هذا فعلا المعتزلة وخرجوا؟ لا، نجد الخوارج هم الذين كانوا يخرجون بالقتال والسلاح على الحكام، وطبعا عارفين الخوارج حتى كانوا يخرجون على الإمام العدل زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المعتزلة كانوا يعني كلام نظري بس، لكن هذه أصول الخمسة المعتزلة، ويبقى الكلام عن أصول الروافض اللي هم الشيعة يرى الخروج على الحكام لأفضل شيء، كما قلنا أهل السنة والجماعة منهم من أرى الخروج على الحكام المؤمنين، يقول كان الحاكم الظالم مش الكافر، الكافر كان الإسلام يخرج عليه، الكافر إذا كفر الحاكم وجب الخروج على الإجماع كما حصل ابن حجر في فتح الباب، لكن الحاكم الظالم أهل السنة والجماعة منهم من لا يجيز الخروج هذا في التعليم الأحمر، ومنهم من يجيزه كلمة أبي حنيفة والإمام مالك، وقد نقلت في مرات سابقة أقواله في هذا. ولكن الذين يجيزون الخروج عن الحاكم الظالم من أهل السنة يشترطون أن يتفشى الظلم، مش لأي ظلم يسير نطلع عليه، يكون ظلم متوالي فاشل كثير بحيث يصعب إصلاحه بالكلام، فحينئذ يجوز الخروج عليه. طبعا بعض قياس المصلحه والاسباب التي عندنا قدره معينه وهكذا، لكن المعتزله ممكن يخرج ولو لشيء بسيط، ولو انه يخالفه في بعض الامور في معتقداته مثلا، فيخرجون عليه لاجل هذا. يبقى مقصود من الامر الامر تركنا ممكن الخروج على الحاكم الظالم ولو لاسباب يسيره، والله ده كلام المعتزله. اما معصره المتاخرون فقد جعلوا الاصول اربعه، التوحيد والعدل والنبوة والإيمان. ما طبعا الشيعة عنده ركن خامس برضه يسمونه المعاد، يسمونه المعاد والإيمان باليوم الآخر. ولعل الشاعر كان يذكره لأن هما مش مختلفين معنا في هذا الركن الخامس، يعني أنا تقريبا نظرت في كلامي في المقصود بالمعاد هو أشد منه تقريبا نفس الكلام، لأن الله عز وجل يجمع الأبدان والأرواح والحاسد من الأبناء. نعم. ما نفس الأشعر. المعاد هو بعض. المعاد هو بعض الأجساد والأرواح وإعادتها إلى بارئها سبحانه وتعالى ليحاسبها على ما قدم في هذه الدنيا. فالمعاد عندنا وعندهم واحد. الله لا يوقف أن يقول الله عز وجل له يد ووجه ورجلان وهكذا مذكور في كتبه، لكن نحن طبعا نقول أن هذه الصفات لا تنافي تنزيه الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إن لله يدا وإن لله وجها، ولكن بما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما العدل فإنهم يقولون بوجوب فعل أصلح على الله سبحانه وتعالى، يعني انه ربنا عز وجل يجب عليه وجوبا ان يشوف الاصلح لنا فيفعله. ولذلك هم يقولوا مثلا مساله الامامه كما سياتي انه لابد يكون في امام، وهذا الامام ما ينفعش يكون ربنا احنا نختار امام لوحدينا كده، ده ممكن ما يكونش هو الصالح، فلابد ان الله عز وجل هو الذي يختار الامام. فلذلك اختار لنا عليا كما يقولون هم، وان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى لعلي بالخلافه، وعلي وصى للحسن، والحسن وصى للحسين، وهكذا. ولذا كله من باب الوحي الالهي ربنا يجب عليه ان يفعل الوحي، فقد تقول كلام باطل، وان الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وانما هو سبحانه وتعالى احق على نفسه اشياء من باب انه يريد الخير لعباده، فقال مثلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فليس هناك حق على الله عز وجل الا ما ذكره الله عز وجل عن نفسه انه حق عليه، وهذا ليس الزاما له وليس واجبا عليه احوله، وانما هو تلطف منه سبحانه وتعالى ورحمه بعباده انه يفعل ذلك. اما نحن نقول ربنا يجب عليه ان يفعل الاصلح، فهي مردود عليه حتى من ايام ابي الحسن الاشعري رحمه الله. ابو الحسن الاشعري كما قلنا كان في اول امره من المعتزله، والمعتزله يقولون بنفس هذا الشيء، يقولون بان الله يجب عليه ان يفعل ما هو الاصلح للعباد، وجوب فعل الاصلح للعباد. فذات مره قال ابو الحسن الاشعري لشيخه ابي علي الدبائي: ما قولك في ثلاثه نفر مؤمن وكافر وصبي؟ يعني واحد مؤمن وواحد كافر وصبي من ابناء المشركين، من ابناء المشركين. فقال: اما المؤمن فهو من اهل الدرجات في الجنه، واما الكافر فهو من اهل الدركات، من اهل الدركات يعني في النار. قالوا: اما الصبي اللي هو من اولاد المشركين اللي مات وهو صغير، قال فهو من اهل النجاه، من اهل النجاه، يعني فقط يلد من النار وممكن يخش الجنه لكن ما يكونش في الدرجات العاليه. فقال: فاذا جاء الطفل له وقال: طب انا يا ربي لما لم تجعلني من اهل الدرجات زي المؤمن؟ يقول: لان هو المؤمن ده كبر وامن وعمل الصالحات، وانت كنت صغير ما لقيتش تعمل حاجه، ما لقيتش تصلي ولا تصوم ولا تؤمن اصلا. فيقول له: طيب ما كنت تبتدي اكبر وادخل في الاسلام واصلي واصوم واعمل كل ما انت على حكايه تعمل اصلا، والا المفروض ما حدش يناقش ربنا سبحانه وتعالى. فان قال الغلام: فلو تركتني حتى اكبر كان اكون مثل هذا الذي اصبح من اهل الدرجات. فيقول له الله: لا، لاني اعلم اني لو تركتك تكبر لكنت كافرا، فانا فعلت ما هو الاصلح بالنسبه لك. انت الاصلح ليك انك تكون صغير، لان لو سبتك تكبر كنت هتبقى كافر. بغير كده كويس على المنهج المعتزله ان ربنا عز وجل يفعل ما هو الاصلح، والغلام ده الاصلح ليك فعلا ان يكون صغير، ان لو بقي كبيرا كان سيكون كافر. فالمشكله الان في الكافر اللي هو من اهل التركات. قال: طب وانا لماذا تركتني حتى اصير كافرا؟ ما كان يجب عليك من باب فعل الاصلح انك تقتلني وانا صغير، او تقبضني وانا صغير، وانا يا اما عايز يعني كنت اتمنى اموت وانا صغير واكون من اهل النجاه، مش عايز اكون من اهل الدرجات، بس على الاقل ما اكونش من اهل التركات في النار. فهنا انقطع ابو علي الدبائي، معلش بس فده احد الاسباب المهمه اللي خلت ابو الحسن الاشعري يترك مذهب المعتزله. فمع بيان بطلان هذا القول وفساده الا او فساده الا انه خلينا اغلب اراء المعتزله موجوده، لكن هناك المعتزله دول خلاص انتهوا من زمان ورحنا، اغلب اراء المعتزله موجوده عند الاباضيه وموجوده عند الشيعه الاغلبيه في ايران والعراق ونحوها. فمن هذه المساله ان ربنا يجب عليه ان يفعل ما هو الاصلح لله. واما النبوة فمن معتقدهم فيها جواز وقوع الكذب والبهتان منهم بل وجوبه عليهم احيانا. طبعا اقول انهم احيانا يعني ياتي في كلامهم انه الاولياء اعلم من الانبياء. والخميني يقول ان الائمه المعصومين ولما الحسن والحسين وال 12 واحد بتوعهم لهم عند الله حالات لا يصل اليها نبي ولا ملك مقرب. لا يصل اليها نبي ولا ملك مقرب. فلا في تفضيل واضح للاولياء او الائمه على الانبياء، وهذا طبعا باطل ولا يمكن قبوله. فعندهم الائمه الانبياء ممكن يكتب احيانا ويقع منه البهتان، بل ربما يجب عليه احيانا من باب التقيه، والتقيه ان يكون شيء وهو يعني يخبي شيئا اخر، لانهم التقيه عندهم جزء من الدين، ويقول ان 19 دين في التقيه اللي يكتب عليه ويقول له كلام لا يعتقده من باب ان ينجي نفسه كما يزعمون. واما الائمه فهم يعتقدون انه لا يجوز ان يخلو تماما عن ايمان ظاهر او خفي. الائمه هم عندهم الائمه 12، فهم 12 عارفين ان 12 مستخف بالاستبداد، هو ده الامام الخفي الامام الظاهر. ولسه من حوالي اكثر من 1000 سنه مش عارفينه. فانا حتى بتسال يعني كان هو استخف لانه خايف ايام الامويين. طب الان خلاص انت اصبحت دوله قوية في إيران وخلاص أطلع القنبلة الذرية، خايف من إيه يطلع؟ أقرب من هذا يقولون إنه إحنا في ناس يتواصل معاه من الأئمة بتوعهم المراجع بيروحوا بيسمعوا منه وبيستشيروه. مرة في انتخابات مش عارف سنة كام عرضوا عليه الليستة كلها بتاعت الشعوب في الانتخابات وأقرهت ووافق عليها. إيه الكلام ده؟ كلام طبعا إيه؟ لا يدخل كما تقول ابن القيم لا يحصر مسحوقة العالم من اجل هذا الكلام. فهم يعتقدون انه لا يجوز ان يخلو تماما مع الامام ظاهر او خفي، ويقولون برسمه ائمتهم انهم معصومين من الخطا، واتفقوا على ان الائمه افضل من الانبياء من غير العزل من الرسل، يعني في الخمسه من فوق العزل من الرسل. فالاولياء الائمه بتوعهم افضل من كل الانبياء الا الخمسه اللي هم ايه؟ نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا. هل الافضل منهم ام لا؟ وطبعا كل هذا كلام باطل وهو من الاصول المخالفه لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف بسرعه الاسئله قبل الاقامه. قرات في احد الكتب ان متاخري الحنفيه والمالكيه قد تراجعوا عن قول جواز الخروج على الحاكم الجائز، والذي عليه جمهور اهل السنه عدم جواز الخروج على الحاكم الجائز، وهذا هو الذي وقف في الحديث الصحيح عليه ثلاثه حجه من القرون باجماع اهل السنه. لا هذا غير صحيح. واللي عاوز يقول انه متاخر المالكيه والحنفيه يذكر كل الكتب، لا تنسى عندي كتاب لعالم باكستاني اسمه الشيخ تقي الدين عثماني عثمان الحنفي المعاصر، وهو يمسك هذه المساله، يمسك مساله جواز الخروج على الحاكم الظاهر. فمين تجاري واجمع المتاخرين من المالكيه والحنفيه على ذلك؟ وعن قوم اللي حصل اجماع بعد اختلاف، هذا غير صحيح. العلماء يقولون كما نفس الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، ان اذا اختلف في مساله على قولين الصحابه، مثلا اختلف مساله واحده يجوز الفرق ام لا يجوز، لا يجوز لمن بعده ان يجمعوا على احد الرايين. خلي بالك من دي، يعني في حاجه معينه الصحابه اختلف فيها، واحد قال يجمع واحد قال ما ينفعش. احنا اللي جينا من بعدهم ما ينفعش نجمع على احد القولين ونسيب الثاني. ليه؟ لانهم بما انهم قد اختلفوا في الصحابه فمعناها انهم اجمعوا على وجود خلاف. فانت عايز تنفي الاجماع، عايز تقول لا ما فيش خلاف، اذا كان هم الافضل منا اختلف. وبعدين مساله ان متاخر الحنفيه المسلمين من عمل او اخطا وقال رجع، حتى نقول كل متاخر الحنفيه المساله ستظل هكذا الى يوم الدين فيها خلاف. وانا كما قلت ارى ان الخروج السلمي هو الاوجه، وان احنا ما نحملش السلاح لان ده فيه مفسده كبيره. دي قضيه انا بتكلم فيها من باب النظر فقط للاخوه اللي كانوا في ايام الثوره توزعوا لنا ملازم مش عارف مين الجديد، ويدعي الاجماع ان السلف اجمعوا على عدم جواز الخروج. اقول لك لا، حتى كل المسلح ما فيش اجماع فيه. يعني في سيره العالي كان خارجي، كان ضامن الضيف، ولا سليمان بن سوره الصحابي، ولا سعيد بن جبير، ولا الشعبي، ولا ابو حنيفه لما اخذ 10,000 3000 درهم لزيد بن علي فيأخذ على بالك وهي كلها ذو الخوارزم السبعين، والله كان الخوارزم سبعة يعني سبعة وسيد بن علي وسبعة أبو حنيفة وسبعة الإمام مالك، لما قال الناس اخرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بنفس الزكية، فقالوا يا إمام إن في عرقنا بيعة لأبي جعفر المنصور فكيف نخرج عليه؟ قال إنما بيعت إبراهيم، إنما بيعتم مكرهين، ده كلامهم في تاريخ الثوابت في تاريخ ابن كثير. فاحنا ما يجيش كلام عندنا، يجي متأخر الحنفية بفرض إن هذا الكلام صحيح. طب إزاي متأخر الحنفية لو اختلف متأخر المالكية مع الإمام مالك؟ أنا آخذ الكلام إيه؟ يعني أسيب مالك هو الأصل وقت متأخر في إزاي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وأسيب أبو حنيفة وصاحبين وقت المتأخر بتاع الدور، مع أن قلت هذا غير صحيح ولم يكن هذا رجوع الله. فأجمع أن ترفع دعوة قضائية المحاكم الدولية تقول من السوق ويخرج أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تحافظ على مصطفى الحديث. والله طبعا المشكلة أن المحاكم الدولية لا تحكم بالشريعة ولا بالدين، ممكن ما تبقى في قضية شخصية فيها، لكن احنا يعني صراحة كل من يسوس عائشة فمن يستطيع أن يقتله فليقتله من غير محكمة دولية ومنها الخاص. من هم الأرحام الذين اختلطوهم؟ يعني اختلط فيهم عنهم كله يعني من هذه فقط أو أنه كله قريب لله، يعني هذا عم يحكم العرف ممكن في القرى تلاقي اللي اسم من عم عم عمك يعتبر من الأرحام، وفي المدن بتبقى دائما تضيف، فالظاهر أن هذا عمل مصروف للعرف وليس فيه تعليم، لكن كلما يعني قربت دائرة القرابة أولى، يعني لا شك أن الأب أولى الناس والأم ثم الإخوة وهكذا، زي ما في الحديث البر أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أبناك أبناك ثم أبناك من أقرب فالآخر، هذا هو الظاهر والله. هل يوجد إجماع على فرضية إعفاء اللحية؟ طبعا، فإن الأربعة مجمعون على فرضية إعفاء اللحية وأنها مما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لك النساء خلاف لا مفشرة هي واجب وليس السنة، وما هو واجب فالأمر إعفاؤه واجب وحقه حرام. أمر الزواج بالسوريات جرى فيه بعض الناس القسم حق الفتاة، احنا ما عندناش أصل السوريات يزوجهن، لكن لو افترض أن في بعض الأخوات السوريات لجأنا إلينا وأحببنا أن يتعاقبن، إيه يعني الترقيص اللي موجود ده نوع على سنة على كتاب الله سنة الرسول. وأنا ذكرت في خطبة الجمعة إنه أيام الحرب في البوسنة كان في أخوات بوسنويات جم إلى السعودية ومنهن أخوات كنا قد اغتصبن تبرمنا عنهن، فكانت إخوة المشايخ هناك يزوجون البوسنويات لمن يرضى من أهل الدين من السعودية، وكان الشرط أن الأخت المغتصبة مهرها يكون ضعف الأخت العادية التي لم تغتصب عشان يشعروها بقيمتها ومكانتها، وإن ده أمر غصب عنها. فلو حصل أن في زواج من السوريات مش عارف إيه الدليل اللي هو أنا مسلمين لوحدي، بس المهم ما يكونش الأمر يعني غرض دنيوي اللي هو بس عايز يستمتع أو شيء من هذا القبيل، لا، يكون زواج حقيقي غرضه الديمومة والعشق. لكن على كل حال ما عندناش عصبة إيه السوريات والزواج. ما الحكم في شأن الإبراهيم والعمانيين الذين يقولون صراحة انتقال يوم الآخر ولكن منهم من يشكك في شأن يوم الآخر وعذاب القبر؟ طبعا فليس كلهم صراحة بالصفة العامة، من يشكك في يوم الآخر فهو كافر، ومن يشكك في عذاب القبر يعني ربما يكون أهون لأنه قد يوجد فيه شبهة له، فإذا أقيمت عليه الحجة ممكن يكفر أيضا. لكن على العموم كل من يشكك في أمر التعريف من أمور الدين فهو كافر، لكن الأشخاص المعينين لا نكفرهم حتى نتأكد من عدم جهلهم وزوال موانع الأرض. فاشتهرت في قريتنا عند دخول الجنازة وهي محمولة على العنان فنرى تحول ناشئ من المجتمع حتى ان احدهم بالامس لا الخليل الاخر تقريبا يتحول بناس لمده ساعه ونصف ساعه لان هذا الرجل من كبار السن وكان صوفيا ولكن بدون علم وكان محافظا على صلاه الفجر لمده ساعه ونصف ساعه. كله هو من العراقيل وسبع بلاد ولا نعش الطير ولا نتحرك ميته هو من الناس اللي شايلين ليدعي ان هو قد تطوف العربيه كده تطوف ليس لك شيء. والكل يعني لو افترضنا مجدداً ان اللي شايلين مش هم اتعرفوا كده يبقى في شياطين بتحرك الناس عشان تفكيرهم عليهم، لكن الاصل ان هو بعيد خلاص ملوش قدره لا على تحويل النعش الشبيه ويقول لك لازم عاوز يروح البيت الاول ولا عايز يزور فلان الاول. كل هذا غير صحيح وهو من الاصل. حال خروج السوريين من بلاد المطر الفراري والزحف قال الرحمن خروج السوريين منهم طبعا كل واحد بحسب حاله، اما الشاب القادم على القتال والذي لا يمنعه شيء فطبعا خروجه يعتبر خروج قرار من الزحف لان في حاله ظالم يقتل ويذبح، لكن خروج النساء والصبيان والاطفال والرجال الكبار ليس فيه شيء. وربما يقال ايضا انه اذا كان واحد مثلا الشاب مع مش حد غيره يستطيع ان ياخذ بامه واخته وزوجته ولو تركه المهاجرون وحدهم فسيضيعون فاتى بهم فهو معروف. لكن كان فجوه الشيخ عاصم عبد الماجد منه اذا جاء هذا السوري خذ امه واخته قتلوه وشافوهم هو رجعوا ثاني السوري عشان يقاتل كانوا قتلوا اجبر عليهم الله. جزاكم الله خير.